يكون فؤادك مش خالي وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي يلي غرامك في خيالي وبروحي ودمي امتى حتعرف امتى اني بحبك انت انت حتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف